الإحرام يتكون من إزار ورداء، هل يجوز أن أضع قطعة ثالثة على عورتي؟ نعم يجوز، إذا كانت القطعة الثالثة ليست مخيط ولا فيها مخيط، نعم يجوز. نعم يعمل دبابيس، دبابيس لكن لا تكون كالمخيط، دبابيس يعني إذا كان واحد اثنين أو ثلاثة لا بأس لحفظ مثلا اليسار عن السقوط. أما بعض المحرمين يجعل الدبابيس من البداية إلى النهاية وهذا يكون كالمخيط، هذا لا يستعمل، لا يحرم فيه. نعم أنا رجل معتمر، عملت 7 أشواط ثم ذهبت إلى الفندق ثم رجعت وعملت السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم قصرت شعري، هل هذا العمل صحيح؟ نعم صحيح، لا حرج إن شاء الله، لا حرج. نعم لأن الموالاة، الموالاة لا تشترط، خصوصا إذا كان الفاصل يسير وليس بكثير، الموالاة بين الطواف والسعي غير مشترطة. نعم هل من مات محروقا يعتبر شهيدا وما هي أنواع الشهادة؟ نعم الحريق، الحريق يعتبر شهيد إذا كان مسلما، يعتبر شهيد الحريق والغريق يعني الهدمة والغرقة والحرقة، هذه كلها شهداء، والمبطون أيضا، والمرأة إذا أخذها الطلق، هؤلاء شهداء. نعم هل يجوز والموت المفاجي أيضا كذلك مثل الحوادث إذا كان مسلما يكون شهيد إن شاء الله. نعم هل يجوز أكل اللحوم في الدول الأوروبية؟ نعم إذا كانت، إذا تأكدت أنها ليست من الخنزير يجوز أكل يعني لحوم اليهود والنصارى لأن الله أباحها لنا مطلقا، لكن إذا كنت تعلم، إذا علمت أنهم يذبحون بالطريق غير الشرعية لا تأكل، أما إذا كان الأمر مجهول فالأصل في لحومهم وطعامهم الحل، لكن لحم الخنزير معروف محرم ما يعني بالإجماع وبدلالة النص. نعم إذا نزل من الإنسان قطرة ماء وهو يصلي بغير إرادته فهل يخرج من الصلاة؟ نعم إذا كان متيقن يخرج من الصلاة لأن انتقضت الطهارة، أما إذا كان الأمر مشكوك فيه لا يخرج من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله رأيت الرجل يخيل إليه أنه يخرج منه كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمراد بذلك اليقين يعني لا ينزل على الشك، لكن إذا تيقن انتقضت الطهارة. اللهم إلا إذا كان الإنسان معه سلس، إذا كان الإنسان معه سلس بول مستمر فهو يتوضأ ويتحفظ ويصلي حتى ولو خرج منه شيء في الصلاة لا يضره، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم ما هي الصلاة الإبراهيمية التي تقال في صلاة الجنازة؟ هي هذا الذي سمعتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره التي سمعتم ذكرها الماتر رحمه الله. نعم هل يجوز أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز عليه الصلاة والسلام، يجوز أن يقال اللهم صل على سيدنا محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فيجوز أن تقال لكن لا تتخذ على طول، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث آخر إنما السيد الله فلا تسيدوني، فلا يقولها الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد يعني يتخذها على طول، يقولها أحيانا وأحيانا. نعم إذا دخل المعتمر المسجد الحرام هل يبدأ بالطواف أم يصلي تحية المسجد؟ لا يبدأ بالطواف لأن تحية المسجد هو الطواف المسجد الحرام. نعم ذكر لنا أحد المشايخ هنا أن النار في السماء وأنت تقول في باطن الأرض، نرجو التوضيح. لا النار في الأرض، النار في الأرض عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم فأظنه إجماع، ما أعلم في هذا خلاف. نعم كيف يصلي المريض على الكرسي؟ يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم. نعم الدبابيس لا تكثر من الدبابيس حتى يكون الإزار كالمخيط، سواء كان في الإزار والرداء، لكن لا تكون يعني الإزار ما يحتاج إلى دبابيس، لكن في الرداء قد يعني يجعل في بعض الدبابيس حتى لا يسقط الرداء، لكن لا تكون دبابيس بكثرة يعني بحيث تبلغ درجة المخيط أو تقرب من درجة المخيط. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.